وعاد القدر فشل حتى لحد ما راح البلد دي. لقى غير اسمه الحاج حسين، قعد معاه كلمتين حدود الموال، خطبها واتجوزها. من فضل وطيب وحياة محمد رسول الله واهل البيت. تعطف عليا وترزقني يا رب البيت، وتكون وتعطف علينا، وتكون وتعطف علينا، تعطف علينا بولد فيه العوض يا كريم، ويكون مؤدب حليم، ويملى علينا Thank you. زمن لي ولك يا علي. ومن حقي انا ابكي عليه ده كان مؤدب كريم حلو اللي تنوي نبيه يا ربي بالصبر من عندك علينا يا جود واعطف علي يا ربي واعطيني بقى موجود ويكون مؤدب كريم ومن عرق الجبين كلامي سهل عايز اقول لها اسمع. قال لها نعم. قالت وانا هعلن الحرب. هو فقيرة لكن قوية. رضيتها انا هعلن الحرب على الدنيا وعليك يا زمان. واطلع اكافح واشتغل والرزق في كل مكان. ابني صغير يتيم محتاج لكل حنان. واجب علي اسعده ويعز عيد فرحان. ولا ينحرج يوم لا العمر ولا للغريب ولا العدو او حبيب او اي ناس لجمال. Thank you. الرحيم بالنسبة يا سادة المستمعين. جرى مساء على الحق ولا ففي يوم عيا لا حبيب دخل عليها ولا لها قريب ولا معاها فلوس لطبيب والبنت تجيب اجر الجراح مفيش يوم مبطنها مفيش ولا غزير معاها. وحتى نجي على النابة عنده كما اتبع حوالي 8 سنين كده نبط عليه خال لا نعم يا انت عارف يكلم الحلوة الموت يسمع وحبه حلقة دولتها لا نعم يا يا سيدي الغني الغني يحميه وتعطيه فلوسك. بيقولوا ابن النجار يتيم محتاج لحمام، احميه ربي من مال، لازم ياخد حقه المشروع. لازم ياخد حقه. قالوا حقه ايه؟ قالوا الوصية الواجبة. شوف نصيب ابوك. ولا نعرف وحتى ايوه. قالوا له ليش ما تاب؟ امك قعدت 20 سنة ما تخليه. انا عارف ايه جابك من ايه؟ ابا ما كانش مكتب. قال له كده توصل انك تجيب امي تدفع من عارف. قال له يلي تجيب في النساء. يلي تجيب في النساء ايه اللي ظهر منهم؟ هم مطابيح البيوت وعمار السجر منهم ام المسيح الشريفة اتغادروا منهم زينب وفاطمة وخديجة وعائشة منهم يا عم عيب اختشي ما تعيش بقى تجيبهم بتسب فيهم وام المؤمنين مطابيح البيوت وعمار السير منهم ام المسيح الشريفة الطاهرة منهم زينب وفاطمة وخديجة وعائشة منهم يا عم ليه يا عم ليه يا عم ايه بيختشي ما تقفش ما فيهم بتسب فيهم Yeah. Thank you. الحبايب يا حطام. طلبات يا سيدي اطلع عليك انا واخد عطار. تاني يوم العيشة كده راح داخل على عم الحاج حسين. السلام عليكم يا عم. قال انا عاوز دقة طلب كده بحاجه ومكسوف. المكسوفة دي يا اخويا اللي اكتشفوا ما تقول. قال لي ان شاء الله كده عاوز ابقى بطل بيدري قد بيتك. قال له يا اخويا. قال له ايه بيتك؟ قال يا صوت النبي ده اخويا انت عقلك حلو ولا حصل حقيقة عقلك خف ولا ايه؟ النهارده ايه يا ابني؟ النهارده ثلاثة وبكره قبل الاربعاء. امال ايه اللي حصل؟ ايه تاني؟ قال له يابا ايه ده؟ قال له طب على بره. بره. طب ايه بس حاجة تانية؟ قال له شوف بقى لا تشتغل هنا ولا عاوز اشوف في اليد. مفيش شغل من بكره. طلع صاحبنا من البيت مكسور الخاطر وساعة ما وقف على الباب. ليه الحبايب قفلوا بوش الباب؟ عيون الفقر ليه هو الفقير ينعاب؟ حبايب قفلوا في وش الباب عيون الفقر ليه هو الفقير تعال الصبر طيب يا عيني وكله ادب ونصيب والمولى فرج وريب بيجمع الاحضان Thank you. وتعب تذكروا عند حضرة